بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15 وهي المفعول به. هل بهالباب كيف عد بالأول المرفوعات عدا ثم فصل كل منها كذلك يعدها عدا؟ نحو ضربت زيدا، المفعول به الذي وقع عليه الفعل يعني. فزيدا مفعول به منصوب، والمصدر نحو ضربت ضربا. المصدر مثل هو اسم الفعل، هذا المصدر. ضرب يضرب ضربا، ذهب يذهب ذهابا، جاء يجيء مجيئا، هذا المصدر يكون منصوبا. فضربا مصدر منصوب ويعبر عنه بالمفعول المطلق. إذا قلت يعني في حال مصدر منصوب، يعني في حال قلت ذهب ذهابا راح رواحا يكون منصوبا، تقول مصدر منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، عطول يكون منصوب إذ بها الحال. لما إذا قلت ذهاب عمر ما أعجبني، هون ما بتقول ذهاب مصدر منصوب، لا مبتدأ مرفوع. وظرف الزمان، ظرف الزمان يعني الذي يدل على وقت حصول الفعل، الوقت الذي حصل الفعل فيه. الظرف بلغة العرب الظرف ما يحتوي غيره، ظرف الشيء ما الشيء فيه. ظرف الزمان يعني الزمان الذي جرى فيه الفعل، ما يدل على الزمان الذي جرى فيه الفعل. نحو صمت اليوم، فصمت فعل وفاعل، واليوم منصوب على الظرفية الزمانية. الصاد أيوة. وظرف المكان نحو جلست أمام الكعبة، هو كظرف الزمان لكن للمكان، يدل على المكان الذي جرى فيه الفعل. نحو أمام، فوق، تحت، عند. نحو جلست أمام الكعبة، فجلست فعل وفاعل، وأمام منصوب على الظرفية المكانية، والكعبة مضاف إليه. والحال نحو جاء زيد راكبا، كمان الحال مثل ما شرحنا قبل يدل على الحال عند حصول الفعل، مثل جاء زيد راكبا. فجاء زيد فعل وفاعل، وراكبا حال من زيد منصوب بجاء. فإذا فجاء زيد فعل وفاعل، وراكبا حال من زيد منصوب بجاء. والتمييز نحو وفجرنا الأرض عيونا. التمييز قلنا الحال يدل على ما من بهم من الهيئات، تكون هيئة غير مبينة، كما لو قلت جاء زيد لا يعرف على أي هيئة جاء، ما بينت. فإذا قلت راكبا بينت الهيئة التي جاء عليها، هذا يكون راكبا يكون حالا. أما التمييز يدل على من بهم من الذوات، فجرنا الأرض عيونا. وما شابه ذلك. اشتريت رطلا، اشتريت رطلا، رطل شو؟ قمح. أيوة هذا بيكون تمييز. ففجرنا فعل وفاعل، والأرض مفعول به، وعيونا تمييز منصوب بفجرنا. والمستثنى نحو قام القوم إلا زيدا، فالقوم فاعل قام، وإلا أداة استثناء. الاستثناء المستثنى يكون منصوبا. المستثنى هو لما تذكر شيئا، تذكر حكما، ثم بعدما تذكر الحكم تستثني شيئا من هذا الحكم بأداة من أدوات الاستثناء. يعني تبين أن شيئا غير داخل تحت هذا الحكم. قام القوم إلا زيدا، هنا بينت أن زيدا ما دخل في القيام، ما قام إلا هذا المستثنى بأداة من أدوات الاستثناء. نحو قام القوم إلا زيدا، فالقوم فاعل قام، وإلا أداة استثناء، وزيدا منصوب على الاستثناء بإلا، المستثنى دائما منصوب. واسم لا نحو لا غلام رجل حاضر، فلا نافية للجنس تنصب في لا، ليست لا التي هي حرف عطف، هناك لا التي تنفي الجنس، لا أحد في الدار، لا رجل قائم، لا عرفت علي، هذه يقال لها لا النافية للجنس، اسمها يكون منصوبا كما بالمثال جعيد الزبدي لا غلام رجل حاضر، لا غلام رجل حاضر، ما في ولا غلام لرجال حاضر هلا. فلا نافية للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر، وغلام اسمها منصوب بالفتحة، ورجل مضاف إليه، وحاضر خبرها مرفوع بالضم. هكذا. نعم. لا بيكون عندها اسم وخبر. يأتي بيان. هو جاي فصل خاص بها. والمنادى نحن. كيف إن؟ نعم. يكون لا مثل إن. لا اسم وخبر. نعم. والمنادى نحو يا غلام زيد، فيا حرف نداء، وغلام منادى منصوب بالفتحة لأنه منادى مضاف، وزيد مضاف إليه. النداء لما تنادي يا بيا مثلا، المنادى يكون في محل نصب، ما تناديه يكون في محل نصب، يا مثل يا غلام زيد، غلام منادى منصوب، علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، يأتي تفصيله إن شاء الله. وخبر كان وأخواتها مرة. نعم. نحو كان زيد قائما، فكان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، وزيد اسمها مرفوع، وقائما خبرها منصوب. واسم إن وأخواتها نحو إن زيدا قائم، فإن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر، وزيدا اسمها منصوب، وقائم خبرها مرفوع، والمفعول من أجله. مفعول من أجله يعني الذي من أجله فعل الفعل كاسمه يدل عليه اسمه، زرتك محبة فيك، يعني لأجل أجل زرتك، لأجل محبتك، محبة مفعولا لأجله، قمت إجلالا لك، لما قمت لأجل أن أجل لك، وهكذا. والمفعول من أجله نحو قام زيد إجلالا لعمر، فقام زيد فعل وفاعل، وإجلالا مفعول لأجله منصوب بقام، لعمر جار ومجرور متعلق بإجلال. والمفعول معه نحو سرت والنيلة، أي مع مفعول معه كمان، هو الذي حصل معه الفعل، سرت أنا والنيلة يعني مع النيل، بس يعطي مع كذا أو مع فلان هذا بيكون مفعول معه. جاء الأمير والجيش يعني مع الجيش، غير لما تقول جاء الأمير والجيش يعني الأمير إجا والجيش إجا، قد يكونان أتيا معا وقد يكونا لم يأتيا معا. أما لما تقول جاء الأمير والجيش يعني مع الجيش، هذا مفعول معه. سرت والنيلة، فسرت فعل وفاعل، والنيلة الواو واو المعية والنيل مفعول واو المعية لأنها الواو التي تدل على ما. أيوة. والنيل مفعول معه منصوب بسرت. ليست واو العطف. نعم. والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت نحو رأيت زيدا العاقلة، والعطف نحو رأيت زيدا وعمرا، والتوكيد نحو رأيت زيدا نفسه، والبدل نحو رأيت زيدا أخاك. كل ما معنا. نعم، رأيت زيدا أخاك هذا بدل كل من كل. هكذا. وإعراب الأمثلة ظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. بارك الله فيك. شوي